إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كنا إخواني الكرام عند قوله سبحانه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، إلى آخر الآيات. إن الإسلام العظيم جاء ليجمع كلمتنا ويوحد صفوفنا ويؤاخينا حتى نصير أحباء متناصحين متعاطفين متعاونين متراحمين متبادلين متكافلين ذات واحدة. إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسلام جاء من أجل هذا، هذه غايته. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اعتصموا، ها مادة الالتحام، هذا الذي يجمعكم. القرآن العظيم جاء ليجعلكم ذاتا واحدة، واعتصموا وحبل الله، من اعتصم به وتمسك به وصل إلى الله، وصل إلى رضا، وصل إلى جنته، وصل سعيد في الدنيا والآخرة. ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم أكبر منه إذ كنتم أعداء، لأن الذي يوحد هو الله، هو كتابه، هو رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا حاد هذا وزال هذا كله أجل بقاء، نبقى عبارة عن أغنام في الليل المطيرة، كل يعني يفر إلى جهة. ولا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أكبر نعمة من الله هو أن نصبح متآخين متعاطفين متعاونين، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم منا من الله كذا ولا لا. فلذلك سبحانه وتعالى قال هنا إن الذين فرقوا دينهم، الله جمعهم وفرقوا، جعلوا دينهم فرقا، فرقوه في العقيدة، فرقوه فيش في الأخلاق، فرقوه في العبادة، فرقوه في المعاملة، جعلوا فرقا، كل يعني يدعي إليه، كل يجر لجهة، فرقوا دينهم وكانوا شيعا فرقا، مذاهب طوائف أحزاب، خلاص ما شاء الله، هذه مصيبة. فيدخل فيه كل علماء، يدخل هنا المشركون. والحقيقة أن المشركين الله عز وجل قال ولا تكونوا، ها ايش قال سبحانه وتعالى؟ من المشركين، عندكم تكونوا من المشركين. شيء أوصفهم يا رب؟ من الذين فرقوا دينهم. إذا فرقتم دينكم أصبحت عندكم إيش؟ صبغة شركية، خصلة شركية، نجيسة خبيثة، الريحة الشرك فيكم. ليك أنتم فرقين، نسونا ذي الشرك فيكم، هذه شركية. ويقول العلماء يدخلوا حتى النصارى هنا واليهود، وإن كان نص عليها في الآية أخرى، قال عز وجل ولا تكونوا كالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. شكون مكلذين؟ والذين فرقوا شكون؟ اليهود والنصارى. اليهود فرق والنصارى فرق بخبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. افترقت اليهود على 71 ملة وافترقت النصارى على 72 ملة، وستفترق. ويدخل هذه الآية بالنسبة لهذه الأمة، بعض العلماء قالوا هذه خاصة بهذه الأمة. ليش؟ لأن المشركين الله عز وجل نص عليه في آية أخرى، وأولئك اليهود والنصارى كذا، فهذه في هذه الأمة. قلنا الذين فرقوا دين من هذه الأمة أمة الإجابة، أما أمة الدعوة فالخرص ما تسكر. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أصبحوا فرقا وأحزابا ومذاهب وطرق وجماعات، هؤلاء يأمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلن براءتهم والحرب ضدهم. لست منهم في شيء، فرسول الله يتبرأ منهم. لست منهم في شيء، لا تنتمي إليهم ولا تنتسب إليهم. هؤلاء أعلن حربك ضدهم، تبرأ منهم، أعلن البراءة. طيب، ويدخل في الآية لست مكلفا بتعذيبهم، فهم يستحقون العذاب بهذا التشتت وهذا التمزق وهذا التفرق، ولكن أنت ما كلفت بعذابهم، لست منهم أي من عذابهم في شيء، أنا الذي أتولى عذابهم، إشارة إلى أن عذابهم فظيع جدا جدا. ويحتمل معنى أخرى، لست منهم في شيء أي لست مكلفا بهدايتهم. هؤلاء ضلوا وتفرقوا وتشتتوا وتمزقوا، فهؤلاء هدايتهم بيدي، لست مكلف بهدايتهم، ما عليك إلا أن تبلغ. الرسول كان يتحرك، ولما تنزل عليه هذه الآيات ويخبر الله عز وجل، لأنه لما رأى الأنصار قال سبحان الله، وقعت مشادة بينهم، فقال واحد يا للأنصار، وقال الآخر يا للمهاجرين، وبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعوها أن منتنا أبي دعوة الجاهلية وأنا بناظركم، رجعتم إلى الكفر. سبحان الله. إذن هو جاء يجمع، جاء يؤاخي، يحبب، تكون ذات واحد، إحنا ذات واحد. فإنما المؤمنون إخوة، كينا ده مصباح إيش؟ إنما المؤمنون أعداء، أعداء والله. واحد يشوفك يبغي يقطع يا ربنا. ليش؟ لأنك وانت، لأنك تقول نسق الله، والله وجدك جبت. فالمؤمنون إخوة ولا أعداء؟ ماذا قلنا من المؤمن أخي؟ الإيمان ما كينش، أما يصبحون حين يصبحون مؤمنين خلاص يصبحون إخوة، لكن الصفة التي تؤاخي وتحبب وتجمع هذه ذهبت خلاص. إذا وجدت وجدت تآخي التلازم الكامل، ما وجدت ما وجد العداوة والبغضاء خلاص. إذن يا إخوان الله وإنا إليه راجعون، إن الذين فرقوا دينهم، ويدخل في الآية أيضا الذين أخذوا ببعض الإسلام وتركوا ببعض الآخر. أخذوا الإسلام في العبادات وفي الأحوال الشخصية، ولكن في الأحكام الاقتصادية والأحكام السياسية، فيما يتعلق بالإعلام، فيما يتعلق يعني بالحياة الاجتماعية، فيما يتعلق يعني بالحدود، فيما يتعلق بأشياء كثيرة، رموا بها عرض الحائط، فتجزأوا وفرقوا الإسلام ومزقوا كذا. لا لا، إن الذين فرقوا دينهم أخذوا البعض وتركوا البعض. ويدخل أيضا حتى هذه الأحزاب العلمانية، كان في الدول الإسلامية من حزب علماني، والله سمعت أنا بأذني في دولة واحدة ما هي كبيرة، تقريبا 15 مليون نسمة، كان فيها من حزب انتخابي، حزب علماني، 40 حزب، هذا ما يسمى بالأحزاب العلمانية، وثم ما يسمى يا للعار بالأحزاب الدينية. وش الدين في الأحزاب؟ الله يلعن التحزب. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة جماعة هناك جماعة هناك جماعة هناك، يعني تحطوا مع بعضهم، ما لي أراكم عيزين، جماعات جماعات جماعات، تجمعوا، ما لي أراكم عيزين. إنا لله وإنا إليه راجعون، هكذا موسخت هذه الأمة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، ما وسعه إلا اتباعي. موسى عليه الصلاة والسلام أو عيسى، في رواية موسى وعيسى، لو كان موسى حي عليه الصلاة والسلام أو عيسى عليه الصلاة والسلام، وكل موسى عمل جماعة وعمل حزب وعمل مذهب، غادي يغضب الله ويسخط عليه وما يتصور. ولكن لو المفروض هكذا، لأن الله قال لسيدنا عليه الصلاة والسلام: لئن أشركت لا يحبطن عملك. وقال في الأنبياء كاملين: ولو أشركوا. من الأنبياء؟ أقرأ الآية من أول، السياق يعطيك هذا. ولو أشركوا أي الأنبياء لا حبط عنهم ما كان. كذلك موسى والله لو عمل الجماعة وحده وانفصل عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان في النار، ما يمكن يتوقع. ولكن سيدنا رسول يقول: والله لو كان موسى حيا وعيسى حيا ما وسعهما إلا اتباعي، أنا القائد، يجب عليهم أن يتبعوني وحدي، لأن شريعتي نسخت وأزالت كل الشرائع وأطاحت بكل الفرق وكل النحال وكل الطرق وكل المذاهب، من سمذهب خلاص. وسبحان الله، نجد من يكسب من العلماء المذاهب تطاحن وتضارب وتقاتلوا، حتى عندنا من الكسوب فتاوى العلماء: هل يجوز للشافعية أن تتزوج بالحنفي أو العكس، حنفية تتزوج بالشافعي، ويعني وتتضارب أقوال العلماء في هذا، فبعضهم يقول لا يجوز وبعضهم يقول يجوز، وبعضهم يعني يتوسط ويقول قياسا على الكتابية، قياسا على اليهودية والنصرانية يجوز. هذا مكتوب عندنا يا إخوان، ترانا كيف؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا حسرة على العباد. كان لأبي بكر حزب، ولعمر حزب، ولعلي حزب، ولعثمان حزب، واش كان هكذا؟ سمعتم بهذا؟ حتى المساجد الذين يقولون هذا مسجد عائشة ومسجد عمر ومسجد أبي بكر ومسجد كذا في المدينة، كذب وزور، كذب. ما كان أبدا لأبي بكر لأن يحيد عن مسجد رسول الله ويذهب إلى قرية الفلانية ويعمل مسجد هو، ما كاينش الناس كاتبني حتى ما كان خلاص مسجد عمر بن الخطاب، كان مشي مدرب بيضاء ومسجد ايش؟ مسجد عمر بن الخطاب. واش عمر بن الخطاب هو اللي بنى ديك المسجد؟ الناس بنت هذه شقه على المسجد عائشه، واش من عائشه رضي الله عنها سمحت في رسول الله صلى الله عليه وسلم وجات تبني المسجد ديالها؟ اما ما نستحي؟ لا اله الا الله. اذا الواجب يقول الله لرسول الله ان يعلن براءته عمن تحزب وعمن تمذهب وعمن تفرق واصبح لكل فرقة ولكل شيعة ولكل كذا، لا حرام، لا يجوز. الإسلام واحد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، واعتصموا بحبل الله جميعا جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا كذا ولا لا. ويقول سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به وصية قديمة وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا، يعني نستقيم الطريق الواحد، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ثم قال: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الحين ما تقول طريق واحد يحقدون عليك، والله تفتن، والله يقنبلك، إذا كان مسدس وخبوت تقرب يزيد التقتيل الشيطاني. ليش؟ تقول لهم طريق واحد، طريق القرآن واحد، طريق الرسول واحد، ما في ثاني، ما في ثالث رابع خامس سادس، ما في. كبر على المشركين السياق ما تدعوهم إليه. إذن الواجب هو هذا. الواجب الثاني على كل الفرق، ربنا سبحانه وتعالى قلنا وضع لنا مادة الانسحاب، إذا بغينا نكون وحدا يعني نجمع وحدتنا ممكن ولا لا؟ ممكن، إذا صلحت النوايا ممكن. أشقى الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، فين؟ في كتابه، وأطيعوا الرسول، فين؟ في سنته، ثم وأولي الأمر منكم، يعني الإجماع، إذا أجمعوا أجمعت الأمة على شيء خلاص، وأولي الأمر هم المشاهدون، هم العلماء، وثم الحكام تبع العلماء. احنا قلنا الشريعة الإسلامية جاءت بمنهاج، منهاج بسلطة ايش؟ بسلطة تشريعية، وسلطة ايش؟ تنفيذية، وسلطة قضائية، جمعها رب العزة في آية واحدة في قوله سبحانه وتعالى: لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب، سلطة تشريعية، وانزلنا معهم الكتاب والميزان، سلطة قضائية، ليقوم الناس بالقسط، وانزلنا الحديد، سلطة ايش؟ تنفيذية. هذه السلطات كلها يجب على الأمة الخضوع لها. وأولي الأمر منكم، قل فإن تنازعتم فأنتم وشأنكم، فإن تنازعتم في شيء فلكل الرأي، هكذا قال أشقال، أو لكل لكل شيخه، ها، أو لكل مذهبه، كذا أشقال، فردوا، ردنا مختلفين حول مختلفين، ردنا ما ردنا مرد. يقول فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذن بهذا الشرط يظهر أننا لا نؤمن بالله ولا باليوم الآخر، لأننا ما رددنا، ولو كنا نؤمن لرددنا، لا أطعنا ربنا، لأن هذا أمر رباني، يذهب عرض الحائط يبقى هكذا عرضا، لا، ينبغي أن ينفذ كلام الله، جاء لينفذ سلطة تشريعية من رب العزة. اللي ما شرنت الحديد، الحديد والنار، اللي منفع فيه القرآن ينفع فيه السيف، مصحف وسيف، كذا لنا كيف قال عمر بن الخطاب، هذا اللي ما بغى هذا هذا، ليش؟ لأن الدرداره والخلق وخلقه، والنعيم ونعيم، ونحن في البيت كل كل له سبحانه. إذن يقول سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. هذا تطمين لرسول الله وتسلية له، حتى لا يزعل وحتى لا يضجر ويقلق، لا، استريح استريح، اترك أمرهم إلي الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي، اتركهم إلي، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ينبئهم فين؟ في الآخرة، يجازي كلا بعمله. هؤلاء الذين فرقوا وتشتتوا وتمزقوا وجعلوا الدين فرقا وأحزابا، أمرهم إليه، سيأتون إليه ويجازيهم. هذا بلاء، هذا ترك العذاب الدنيوي. نبهنا سبحانه وتعالى عن هذه الأمة التي تشتتت وتمزقت، سيجعلها شيعا ويسلط بعضها على بعض بالمطاحنة والمضاربة، وثم بالتقتيل والتذبيع، كما قال سبحانه: ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء الله ما اقتتلوا، لا لا قبل منها، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم يكلم الله ورضا منهم جاد وآتنا عشان منهم، ولكن يختلفوا منهم، لا قبل منها، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم بينات، ولكن اختلفوا. ليش اقتتلوا؟ لأنهم اختلفوا. الله سبحانه وتعالى لما اختلفوا جعل الاقتتال بينهم بسبب الاختلاف، وهنا نقتتل الآن، ولو ليس بإراقة الدماء ولكن بالحرب الباردة، السكاكين الباردة، أيوه، بالطعن والشتم والسب والتفسيق والتبديع والتكفير والسخط والويل، أو خلاص، هذا ألف كتب، هذا كتب السخط، هذه العن، وهذه كتب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هاش اللي بقانا، العدو من وراء يدمرنا جميعا، وإحنا داخل بيش كبس لكم، واللي برا يقتلنا جميعا، يذبحنا جميعا، وإحنا ددل واسم سلك مدب يا وسيد، لا حول ولا قوة. هذا عذاب دنيوي، لأن الله نص عليه في الآية، يقول: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، يسلط عليكم من هو أعلى منكم، ويجي نعمس الأمطار الطوفانية، ويجي يعني المدمرات من فوق، واللي يسلط في واحد عالي سلطان خلاص دمرنا جميعا. هذا عذاب. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. يسلط الظالم رقم اثنين يسلط عليه الظالم رقم واحد. كيف سلط اليهود على العرب؟ ما رميت إذا الله الله يفعل سبحانه وتعالى ما يشاء. كل ما وقع في الأرض بفعل الله عز وجل. لا من فوقكم أو من تحت أرجلكم يسلط عليكم السفلة والمجرمين ويصومك من سوء العذاب. ولا القنابل يعني القنابل من تحت ولا الزلزال أنواع من العذاب. الله عنده أنواع جنود كذا. لا لا فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم يسلط بعضكم على بعض. فيرات اصبحوا فيرات ومذاهب واحزاب. هذا يسبب الاعداد يطعن هذا هذا. نسال الله العافيه. تعرف اذا تفتح الباب ولا غادي نعملوا ببعضنا ما لينا الشفار انطح يا دول. نسال الله العافيه. اللهم اطمئن هذه الامه واهدها لطريق الخير. نسال الله الامان. لا إله إلا الله. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لس منهم في شيء. إنما كتشوفهم هذه الآية يعني أمرها هين. لا يا أخي أنا أراها عظيمة والله. يعني عندي ينتخيل تحت هذه تحت مظلة هذه الآية شيء يصعب التعبير عنه. بالله الذي لا إله إلا الله. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. لأنها كلام الله. إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. بعدها قال سبحانه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. من جاء بالحسنة جاء يوم القيامة ما في الدنيا يوم القيامة يجي بالحسنة. وكتعرفوا حسنات الحسنات شكون هي الحسنات حسنات الحسنات أعلى الحسنات شكون هي؟ هي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أعلى الحسنات. أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. هذا هو حسن. إذن من جاء يوم القيامة عنده أحمال من الحسنات. قال الله عز وجل في كبير وصغير. الكبير يضاعف بالكبير والصغير يضاعف بالصغير والمتوسط بالمتوسط. فله عشر أمثالها. وهذا الحد الأدنى. إذا جبت حسنة واحدة يعطيك الله كم؟ عشرة حسنات. جبت لا إله إلا الله يعطيك الله عشرة لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله من أجلها قامت السماوات والأرض ومن أجلها عقد سوق الجنة والنار ومن أجلها جعل الله الدنيا والآخرة العالم الدنيا والآخرة عالمين قاما على لا إله إلا الله. وما رفعت السيوف إلا على لا إله إلا الله. وما تفرق العالم فرقتين إلا بلا إله إلا الله. لا إله إلا الله هي التي فرقت. وهذا الكتاب هو الذي فرق الناس. فرقان سمى الله فرقان. ليه فرقان؟ فرق حزب الرحمن وحزب الشيطان. والنبي فرق بين الناس. فرق النبي عليه الصلاة بين الناس. أصبح الناس ثلاث فيالات. فرقة المشركين والكفار وفرقة المنافقين وفرقة المؤمنين. والمؤمنون فيهم أصحاب اليمين وفيهم المقربون. والفرقة الأخرى أصحاب المشاكل. إذن لا إله إلا الله هي التي فرقت. كذا الحروب من أجل إيش قامت؟ بين الأنبياء وأممهم من أجل من أجل لا إله إلا الله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. إذن أعظم الحسنات التي ينبغي المؤمن أن يأتي بها، وإلا كل حسنة تلغى إن لم تأتي بلا إله إلا الله. لا إله إلا الله هي أس الحسنات، ومثل كلمة طيبة، شنو هي الكلمة الطيبة؟ لا إله إلا الله. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت في قلب المؤمن وفرعها في السماء تؤتي أكلها، لأن أعمال المؤمن كلها إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. سبحان الله. إذن أحسن الحسنات هو لا إله إلا الله. من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها. وقلنا هذه الحسنة سبحان الله كيف ما كانت، صلاة، صيام، زكاة، حج، يعني قراءة قرآن، جهاد، أمر معروف، نهي عن المنكر، كل الحسنات سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، إماتة الأذى عن الطريق، كل الحسنات، كل واحدة بيش من كم؟ 10. قلنا هذا الحد الأدنى. ليه الحد الأدنى؟ ليش؟ ولله المثل الأعلى. مثلا رئيس دولة تقدم واحد مسكين فلاح سبحان الله، هذا كنا نسمع أبائنا يحكون عنها، يعني جاء الخير سبحان الله، عنده عنب، أخذ عنقود كبير سبحان الله، وتهل أخذ عملون عمسي في البغلة، ومشينا عمسي عند رئيس الدولة يهدي له إيش هذا العنقود، ما شاء الله، إيش أعطاه ما لا تستطيع الدابة أن تحمله، وأعطاه من الفلوس ما شاء الله ما أغناه، وش أداه مقدر العنقود ولا أداه قدر إيش؟ قدر الرئاسة وقدر السلطنة كذا، أشيء أدي العظيم حين ما تعطيه ولا شيء قليل، أشيء يعطيه وش مقدار عطائك ولا مقداره هو؟ مقدره هو. ولله المثل، فكذلك رب العزة، أنت تقدمت بحسنة كم أعطاك؟ 10. من جاء بالحسنة فلو 10 أمثالها، أعكسها ولكن بالأعلى أيضا أعكسها، ومن جاء بالسيئة، وأكبر السيئات وأفظع السيئات وأشنع السيئات وأخبث وأقدر السيئات شكون هي؟ الشرك. لو المفروض هذا أخذ خنجارا مسموما وذهب ليقتل الرئيس، هذا شو جزاؤه؟ شو جزاء هذا؟ ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، يذبح بذلك الخنجار، اذبح المسخور كذا. لا، اللي كفر من الله عز وجل هذا انقم عن انقلاب على الله كذا. لا، هذا كفر بالله، شرك بالله. الشرك معناه أعطيت الولاء لغير الله، واللي يعمل انقلاب داخل دولة اش مصيره؟ واش تقبل مرغبة؟ وين كاش واحد يتدخل ويرغب؟ فهذا مجرم، ما فيه والله المثل فكذلك. لكن إذا أساء إلى أحد، إلى موظف الموظفين، أو أساء إلى يعني فرد من الشعوب من الشعب أو كذا، يجازى بمثله، فقع عينه فقع عينه، قطع أذنه قطع عينه، كسر سنه يعني كسر سنه وانكسر سنه، وهكذا قطع يده أسبوعا مقطوع الأسنان مثل والجراحة والجروح قصاص كذا. لنا إذن من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، 10 أمثالها. ولهذا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي يصوم رمضان ويتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. ليش دا صام الدهر؟ إيش حد الأيام في شهر رمضان؟ 30. قلت 30. وإيش حد شوال؟ 6 أيام. 36 إيش حاجة يجي؟ كل واحدة 10، ضرب في 10. 360. ٦٠٠. والعام شحال فيه؟ 360. لكن انا ما صامت. علاش؟ من جاء بالحسنه فله 10 امثالها. ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعه الى الجمعه شحال؟ 8. 70. الجمعه الى الجمعه كفاره لما بينهما وزياده 3 ايام. شحال صبحت؟ 7 ايام. وثلاثه شحال صبحت؟ جمعة صليت جمعة غفر لك الله إيش 10 أيام. وهكذا المؤمن، هذه منظفات مطهرات، هذه مبيدات منظفات، حمامات، هذه حمامات لأنه ربما توسخ، ربما تقذر، ربما يعثرك القمر، فخصك تغتسل بيش جعل الله هذه حمامات. الصلوات الخمس كفارة لما بينها كذا ولا لا؟ والجمعة الجمعة كيف يقول الرسول؟ ويقول من صام 3 أيام من كل شهر فكان من صام الدهر. 3 أيام من كل شهر، كل واحد بعشر أشهر، 30 وكل شهر شهر جات 30 قل شحال تخوى؟ من جاء بالحسنة فله، وهكذا وهكذا وهكذا، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وكاين عامات بعض الحسنات اللي هي عندها 700 عامات، ديكشي على حسب سبحان الله، على حسب الاندفاع الذاتي القلبي، كم من واحد يتصدق بصدق، هذا تصدق بصدق وهذا تصدق بصدقة، لكن ليسوا سواء. ليش؟ لأن القوة الداخلية لهذا والإيمان والصدق والتفاني والحب في الله وفيما عند الله أشد من هذا سبحان الله. وهنا تعظم الدرجات سبحان الله، تعظم الدرجات. فكم من عمال نعمس اللي يضاعف بإيش؟ 700. وهو الصدقة الجهاد في سبيل الله، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل الجهاد، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. شحال جات لك؟ 700. أيوة. وكم من عمل لا يعلم عده إلا الله، ما في. ليش؟ بهذا الاعتبار ويضاعف لمن يشاء. ويقول الصيام لي وأنا أجزي به. الحسنة 10 أمثالها، والصيام لي الحسنة كنت تعرفوا قدرها إلى 700 ضعف، ولكن الصيام لي أنا مجتزي به. وإذا قال الله لي هذا خلوه لي ونقص العطية كسوة على قدري معطيها. أيوة سبحان الله. ويقول إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. هذا من فضل ربي. وقد إذا كانت كل حسنة 10 وكان لي 700 وكان لي أضعاف مضاعفة، والسيئة بواحدة، والسيئة إيه؟ بواحدة. أقول خاب وخسر لغلب السيئات وحسناته. إذا كانت الحسنات كل واحدة 10 والسيئات كل واحدة بوحدة، وهذا في حياته كلها لما وقع الميزان أشجبرنا وجدنا السيئات أكثر، أعوذ بالله ما أسأل مسخوط سخطة بيك. السيئات الله عز وجل جعل كل سيئة واحدة، والحسنات كل حسنة 10 وكل 700 وكل ما حصل، وغلبت السيئة ديالك الحسنات. أش هذا المسخوط هذا؟ ما فهمتوش يا وكيلاتي، وإذا فهمتوا تستعجبوا. خاب وخسر من غلبت سيئاته وحسناته. خاب. ثم أقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي يقول يعني من هم بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة، فإن عملها كتبت 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب شيء، فإن تركها من جراي يعني من أجل الله كتبت إيش؟ حسنة، لأنه شيء زني ولكن ما وجد شيء، الميعاد اختلف ما جاتش كذا إلى آخره كذا، ما وقع شيء، هذا شنو هذا؟ ما كتب شيء. ولكن إذا هو ماشي في الطريق والتقى بكذا إلى آخره ثم قال أعوذ بالله، أش كنعمل؟ هذه مصيبة، إن لله وإنا إليه راجعون، ورجع خوفا من الله، خوفا من عذاب الله، أش يكتب؟ حسنة. يقول فإن عملها كتبت 1، لكن كتبت 1 إذا لم يتب. إحنا عندنا في شريعة الإسلام السيئات 10 المسائل كتوقف في العقاب ديالها، 10 كتسمحي غير. واول من جعلها في صحابه رسول الله لنفرض ان معاويه رضي الله عنه وقع على الموقع وانه اساء مثلا، رحنا عندنا العماس 10 الماحيات، 10 الموقفات للعذاب، وهي بنص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أولا التوبة، إذا تاب الإنسان يقول الله عز وجل إلا من تاب، العذاب جهنم والحريق هو إلا من تاب، وإني لغفار ليش لمن تاب. التوبة وثم الاستغفار، وهذا سبقا قلناها لكم لكن كررها لتكون أوقع في نفوسكم، يعني إيش الاستغفار، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وكيقول هذا النفي جحودي، النفي جحودي، شكون النفي جحودي؟ كان اذا انفات تنفات كيقول شي يقول ذيك اللام اللي كيجي بعدك يقول لهم الجحود. علاش؟ لان يجحد ان يكون ما يترتب على هذا. ما كان الله لي على ابدا ما يوقع، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون كذا. لا لا ايوه. ثم ايضا الحسنات الماحية، الإنسان سبحان الله إذا غلبت حسناته سيئاته أش يكون؟ خلاص، إن الحسنات يذهبن السيئات كذا. ثم استغفار المؤمنين، المؤمنون إذا استغفروا لإنسان يغفر الله له ولا لا. ثم استغفار الملائكة، ويستغفرون لمن في الأرض ويستغفرون للذين آمنوا قائلين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. جبريل وميكائيل وإسرافيل يستغفرون المؤمنين، يغفر الله لهم ما شاء الله. ثم يعني المصائب التي تنزل، المصائب التي تنزل بك يا أخي الكريم، أحرق لك ولد، سرق منك مال، وسبس في عينك، وسبس في بطنك، وسبس في رجلك، وسبس في ولدك، وسبس في، سبحان الله، ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا غم إلا كفر الله من خطاياه، من خطاياه كما في الحديث الصحيح كذا لنا. ثم عذاب القبر، احنا قلنا فيما مضى ورد في الحديث أن عذاب القبر يكفر سيئات، وحتى أهوال يوم القيامة المؤمن يتحمل تلك الأهوال، والله تكون حادة كالشجرة تكون مثلا فيها أوراق يابسة، وكتجي شي هبة ديال الريح، اش كتعمل ديك الأوراق؟ شي كتشوفوا ديك الأوراق كتساقطوا، تتساقط تلك الأوراق، فكذلك تتحات الذنوب حينما ينزعج المؤمن يوم القيامة بتلك الهزات وتلك الزلازل وتلك النكبات أو تلك العظائم التي يراها المؤمن. ورد في الحديث نهاز خلاص. وثم هناك وقفة بين الجنة والنار في التقاص، يتقاص المؤمنون بعضهم من بعض، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة يتقصون، رد علي رد عليك سامحني سامحك هذا إلى آخره خلاص. ثم الدخلة الربانية والعفو الإلهي والمغفرة الشاملة للمؤمنين، وثم شفاعة سيد البشر سيد العالمين صلى الله عليه وسلم، ثم شفاعة المؤمنين كذا ولا لا. هذه كلها يخيب منها أصحاب رسول الله، أعوذ بالله، نسأل الله العافية. هذا على تسليم الجدلي كما يسمونه، تسليم جدليا على أن كل ما تدعونه واقع من صحابة رسول الله، هم صحابة رسول الله. أول من يفوز بهذه الأشياء التي ذكرناها هم. ثم هذه الخاتمة، ثم الصدقات بالنسبة للمؤمنين، صدق عليك صدق عليك حج عينك دعا لك كذا ولا لا. أيوة هذه كلها فيها نصوص. أيوة. إذن يقول سبحانه من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. لا أصحاب الحسنات ولا أصحاب السيئات لا يظلمون. كيف ظلم أصحاب الحسنات؟ واحد يظلم حقهم، عنده 1000 حسنة سبحت له غير 500، واش يمكن هذا؟ واش الله يظلمه يدي له يعطين هذا؟ لا لا أبدا. وهم لا يضل. هذا ما يضل. وكذلك صاحب السيئات وش يزاد على ما ليس عنده؟ يعذب بما لم يقترف؟ لا يا إخوان. إذن وهم لا يظلمون، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها وسيئة لا. هذا من فضله ومنته وكرمه، تشجيع على هذا الدين. تفضلوا، الله يقول تفضلوا، الحسنة بعشرة والسيئة واحدة. إذن هذا المذنب، هذا الذي أثقل كاهله بالذنوب والمعاصي، يقول أعوذ بالله، مش عبد الله عز وجل، ما كان شيء فضل على هذا كذا ولا لا؟ فيه تشجيع، فتح الباب على مصراعيه، تفضلوا الجميع، تفضل الله يسامح. واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا، سوى ايجابيه وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. اذن من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون. قال الله عز وجل قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم. سبحان الله. نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه يأمره الله بأن يعلي في الأمة، يعلي شكره لهذا الإله العظيم الذي هداه، أمره بأن يعلن لأولئك الذين تفرقوا واختلفوا وأصبحوا شيعا وأصبحوا مذاهب وأصبحوا طرقا وأحزابا وجماعات، يقول له سبحانه قل لهم، أعلمهم هؤلاء المفرقين، أنا أقول لك الحمد يا رب الذي هداني. ليش؟ لتوحيد الطريق، لوحدة الطريق، واحد طريق، واحد واحد. قل يا نبينا لهم إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وهذا سبقت الإشارة إليه. يقول قل إنني هداني، يعني أعلن شكرك لربنا وأعلن هذا الكلام، أعلن التوحيد، توحيد الطريق، توحيد الهداية، وتوحيد إيش؟ سبحان الله، توحيد التخصص بإيش؟ بالربوبية. الحمد لله، الحمد يا رب أن خصصتني بالربوبية، ولك الحمد يا رب أن خصصتني بهذا الصراط المستقيم. إيه؟ وحدة الطريق، نعمة، نعمة إيش؟ نعمة الهداية، ونعمة التخصيص بالربوبية، ونعمة إيش؟ الوحدة، الصراط المستقيم. قل إنني هداني ربي، هداني، لك الحمد يا رب إنك هديتني، هداني، من هداني؟ ربي، بهذه الصفة، صفة الربوبية، ربي خصصني بها، كأنه خصصه بهذه التربية، رباه على الهداية ورباه على وحدة الطريق. هداني ربي، تدخلت الربوبية لي وحدي، هداني ربي، خصصني بربوبيته في الهداية في وحدة الطريق، تلك الطريق التي أعلنها سبحانه وتعالى، أعلن الدعوة إليها. وأمر بأن نطلبها، قولوا اهدنا الصراط المستقيم، وهداهم إلى صراط مستقيم، دعا إليها وأمر أن نطلبها. إذن قل لأولئك المختلفين والمتمزقين والمتشتتين، قل لهم إنني والحمد لله هداني ربي إلى صراط مستقيم. طبعا تعرفون الصراط المستقيم ولا لا؟ الصراط المستقيم هو طريق الإسلام، ما في اعوجاج، ما في التواء، ما في منعطفات ومنحرفات، ما في انحراف أبدا، لأنه إذا كان في انحراف ربما الإنسان يزلق ويسقط ويطيح، وربما يخرج الطريق، وربما يطول المشي، لأنه كل ما عوجت إلا وطال الطريق. لكن مستقيم أقرب الخط إلى الهدف، إيش هذا؟ أمر هندسية، صراط المستقيم، طريق القوي. هداني ربي، تصل مرة واحدة، إذا صرت وصلت، إذا دخلت هذا الكتاب وصلت إلى الله، وصلت إلى رضا، فزت ورب الكعبة. هداني ربي إلى صراط مستقيم، وهذا الصراط كما قلنا مرات ومرات هو مربوط بذلك الصراط الممتد بين الإيش؟ الممتد بين الأرض، بين الكرة الأرضية إلى الجنة، وممتد على النار بين الجنة والنار. من صار في هذا الطريق في هذا الصراط بقدر سيره فيه يسير هناك، وهناك هناك من يسير ايش كالبرق، وهناك من يسير ايش يعني كجواد الخيل، وهناك من يسير من يجري، وهناك من يمشي، وهناك من يزحف، وهناك من يكربل ويكربص في جهنم، نسأل الله العافية. وبقدر قوتك هنا تكون قوتك هناك. فهذا الإسلام العظيم هذا عظيم، الله وصفه بيش بالعظم، وسيدنا رسول الله وصفه بيش بالعظم. هل ترى أن معاذ رضي الله عنه ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بين لي ووضح لي ما يدخلني الجنة ويبعدني من النار، أش قال له؟ إنك سألت عن عظيم، عظيم هذا الإسلام عظيم. وثم ثقيل كما قلنا البارح، ثقيل هذا الإسلام، ثقيل والكتاب ثقيل، أش قال الله فيه سبحانه قولا ثقيلا، سنلقي عليك قولا ثقيلا. كيف ثقيل؟ الالتزام بهذا الكتاب والله ثقيل، ثقيل مجتمع قرآني ثقيل، ثقيل بيت بيت قرآني والله ثقيل، أمة يحكمها القرآن ثقيل، يتطلب ويتطلب أشياء وأشياء كثيرة ما تصل إلا بعد الثقل، ثقيل. وقلنا البارحة إذا قل الله عز وجل قد أفلح من زكاها، من زكاها؟ رفعها إلى فوق، قد أفلح هذا فعل، من زكاها رفعها، وقد خاب من دساها، من دساها؟ إيه؟ أنزلها إلى الحبيب، دنسها، أسقطها. إذن سبحان الله، الدين والإيمان علو لنا، علو، واعتصموا بحبل الله حبل، فإذا بغيت تطلع الفوق الفوق وما في دراج، ما في دراج ولا شيء، ايش تعمل؟ وكيف في حبل؟ ايش تعمل؟ تخذ من الحبل، وكيف غادي تطلع؟ امس كذا ولا لا؟ لابد من القوة، قوة. اذا كنت تبغي تنزل ايش تعمل؟ تشب الرعام خلاص وانت في القاع كذا ولا لا؟ سبحان الله. فالدين العظيم والايمان والجنة فوق، سيطلع، اطلع اطلع يا اخي فوق، خذ الحبل، اعتصموا حبل، خذوا ما اتيناكم بايش، ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. فالصراط المستقيم يحتاج الى القوه، بسير على هذا بقوه، ولا تغسك تتململ، احنا المشير المريض ولا ميت، هاش هذا مشير. كن مؤمن قوي، قيام الليل، صيام، قاعدة، اجتناب المحرمات، أداء فرائض الواجبات، يعني ما شاء الله الأمر معروف عن المنكر، تربية الأولاد على الصدق وعلى الإخلاص، الإخلاص لهذا الدين، وما شاء الله وتحرك على تطبيق حكم الله وشرع الله، وما شاء الله هذول بقوة دائما هكذا وتحرك. أما ماشي قال في الله نشتي، ما شاء الله احنا مشتي الحمد لله، أدري واحد كسدة إيه وتنشط مع رأسه، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا دليل على أنه ما عرف شيئا، مش إذن. يقول الله عز وجل قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. ما هو يا رب؟ قال دينا، هذه دينا بدل من إلى صراط مستقيم، لأن إلى صراط مستقيم محلها النصب. إنني هداني ربي، هداني ربي، ها هداني ربي المفعول الأول، ربي والفاعل، ونيل يا المتكلم المفعول الأول، وإلى صراط مستقيم في محل المفعول الثاني، فهي في محل المفعول، ولذلك أبدل منها بقوله دينا. والدين معناه دانا بمعنى خضع، فالدين سمي الدين لأننا يجب أن نخضع له وأن نستسلم وننقاد لمن شرعه. دين دان لمن خضع واستسلم وانقاد، دينا. وهذا الدين قيم، ما قال مستقيم، لأن قيم أبلغ من مستقيم، وإن كان كل له أبلغية، مستقيم أبلغ من حيث كثرة الحروف وزيادة المبنى تدل على زيادة ما وقيم هكذا يعني فعيل هكذا فيه مبالغة، فكل له مبالغة. فقيم أي مستقيم دين قيم. ثم هذا الدين العظيم قديم، قديم ما هو جديد، قديم. أشو هو؟ ملة إبراهيم. وهذا فيه في صفعة للمشركين الذين يزعمون أنهم على دين إبراهيم، وصفعة أخرى لليهود وللنصارى، لأن الله قال لهم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن لأنهم دعوا أنه يهودي اليهود قالوا يهودي، والنصارى قالوا إبراهيم نصراني، والمشركون قالوا كان مشرك. الله عز وجل رد عليهم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، ثم وما كان من المشركين. فالله عز وجل ردا على هؤلاء على هذه الدعوة الكاذبة قال دين، هذا الدين الذي هدى الله إليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو دين قيم، وهو دين إبراهيم. إذا كنتم تكذبون وتزعمون أن الشرك ودين إبراهيم، فإبراهيم ليس مشركا أبدا. دين قيم ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. حنيفا، إبراهيم كان حنيفا. كيف حنيف؟ الحنف هو الميل، الميل من الباطل إلى الحق، الإعراض عن الباطل يسمى إيش؟ ميل، حنف. والجنف على الضد من ذلك، الجنف هو الميل من الباطل إلى الحق، من الحق إلى الباطل، والحنف الميل من الباطل إلى الحق. نعم. فهو كان يتبرأ من كل النحل ومن كل الملل إلا ملة، الملة التي أنزلها الله وأمر بها، أمر باتباعها، ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. وتعجبني آية في آخر سورة النحل في ترجمة، فيها ترجمة لإبراهيم، وأعطاه سبحانه وتعالى نحو 10 صفات أو 9 صفات متتاليات، حيث قال سبحانه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثم العاشرة وآتناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ما معنى الآية؟ إن إبراهيم كان أمة، إماما صالحا، تجمع فيه ما افترق في غيره، فمن أراد كل خير فعليه بدين إبراهيم. إن إبراهيم كان أمة، ثم قانتا طائعا لله أمرا ونهيا، ما يخالف أمر ولا نهي، قانتا لله حنيفا بيناه، ولم يكن من المشركين بل كان يتبرأ من المشركين، رد على من دعاه كان مشركا، شاكرا لأنعمه يشكر نعم الله بقاله وحاله وحياته، كل النعم يصرفها بطاعة مولاها، أعطى الله عينه ما يعصي الله بعينه، يشكر الله بعينه، يطيع الله بعينه، بلسانه، بأذنه، بيده، برجله، بكل النعم التي أعطاه إياه، شاكرا لأنعمه. ثم اجتباه واختاره وأعطاه الخلة، بمعنى أن القلب تخلل القلب حب الله، وامتلأ القلب حب الله، فسمي خليلا. اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، إلى الإسلام، وآتناه في الدنيا حسنة، جعل الثناء الحسن عليه له في الآخرين، الكل يثني عليه، المؤمنون والكفار واليهود والنصارى والمشركون. هذا اللي يخرجكم مرة أخرى، رجل مريض بالسرطان وهو من إخوان في الله، مريض بالسرطان والله إنه ما شاء الله وما عنده شيء يتداوى به، فجزاكم الله عنه خيرا، يعني ساهموا بما يسر الله، 50 فرنك درهم كذا إلى ما يسر الله. شكون هنا هذا السلدنجي؟ شكون؟ ما في حد؟ ها؟ ما في حد؟ ما في؟ انت قول ايوه ما في. طيب يقول الاخ الكريم ما موقف الشريعة من السحر انطلاقا من قوله تعالى ولما جاءهم رسول مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله إلى قوله لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يعني ثمن كامل هذا الآط يطلب منا أن نفسر له هذا الثمن كامل تقريبا ثمن. وعلى كل حال نحن نشير إشارة لأن ما لا يمكن كله لا يشرك كله. فيقول الله عز وجل ولما جاءهم اليهود لا احنا باقي شباب كيف باقي نشوف خذ نظر النظره كان عملوه يقول عز وجل ولما جاءهم اليهود رسول من عند الله رسول من عند الله مصدق لما معه بمعنى دعوته والدعوه التي يدعو اليها هي عندهم في كتابهم مصدق لما معه نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب يا للعار هم أهل الكتاب أنزل من ربنا لهم فيشن عليهم هو من أهل الكتاب وهذا الكتاب موافق لما عندهم لما في كتابهم مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب أش نبذوا كتاب الله يا للعار هم أهل الكتاب ونبذوا إيش وحاربوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. قال نبذوا كتاب الله رموه هذه فينا ولا لا اجتمعوا فينا تماما اش عملوا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعوا الناس سننا من قبلكم او سننا من قبلكم الطريق اللي قبل اليهود والنصارى قالوا فمن اشكون لهم مشتري يهود ونصارى كان بيقول هكذا يقولنا رسول الله قال نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم اش عملوا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان لأن أعداء الله من اليهود وضعوا قانون بالسور وفيه شعوذة وفيه سحر وفيه كذا إلى كلمة الشعوذة من المسائل اللي اختاروها هم وكذبوا على سليمان وقالوا سليمان كان يحكم بهذا بهذا القانون الدولة سليمان كانت قائمة على هذا الدستور كذبا على سليمان بما فيه من الشعوذة وفيه من السحر وكذا إلى آخره قالوا هذا الكتاب مرسوم بالشياطين الجنون لا لا لا لا المراد بالشياطين هنا إيش الذين وضعوا تلك القوانين بعد موسى سليمان عليه الصلاة والسلام واتبعوا نبذوا كتاب الله واتبعوا إيش ما تتلو الشياطين على ملك سليمان ما تتلو الشياطين واتبعوا الشياطين وكذبت وتقولت على ملك سليمان انه كان يحكم بهذه الشعوذه بهذه الكتب المشعوذه فقال وما كفر هذه وضع القانون وترك كتاب الله هذا كفر قال وما كفر سليمان والعمل بالسحر والشعوذه هذا كفر وما كفر سليمان ولكن الشياطين هؤلاء الذين وضعوا هذه القوانين هم الذين كفروا ولكن الشياطين كفروا ليش قال يعلمون الناس السحر ثم يقول وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ويتبعون ما أنزل على الملكين لأن فيها أقوال هذه الآية ومن جملة التفاسير هذا لأن الله عز وجل امتحن البشرية بأن وضع فيهم ملائكة كانوا يعني يعلمونهم العلم وكان عندهم علم السحر ولكن كل من أراد أن يتعلم شيء من السحر الله وحذروه وقال له احذر لأن تعلم السحر كفر إياك ثم إياك لكن إذا بغى توريه وإذا عمل خليه خلاص قال وما ولكن وما الشياطين وما يعلمان الملكين في بابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به من المرء وزوجه وما هم بدل إلى آخر الآية أيوه ثم حتى لا نطيل بكم يقول الآخ الإسراء والمعراج هل وقعا في ليلة واحدة أم لا وما السابق هل إسراء المعراج للإسراء ووقعا جميعا في ليلة واحدة والإسراء معنى الإسراء هو المشي من مكة إلى بيت المقدس، والمعراج هو الطلوع في العرج درج، المعراج هو الصعود إلى السماء في تلك الليلة نفسها كما ورد في الصحيحين. ثم يقول: وهل صلى محمد صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في بيت المقدس؟ نعم. وإذا صلى بهم لماذا كان يسأل جبريل عندما صعد إلى السماوات عن أسمائهم؟ نعم، قد يصلي جماعة بكم صلى ورائي، أنا مثلا كثر الكثير يصلي ولكن ما أعرف، حينما يلتقي وحده وقل من أنت، وهو قد صلى معي خلاص. وثم كانت أرواحهم هناك، ما أسموا ما أسموا كان في الأرض، أرواحهم وجدت هناك ولا لا؟ أيوة. ثم يقول الآخ: هل غسل الجنابة يقوم مقام الوضوء أم لا؟ نقول نعم، فإذا لو مثلا غسلت فتحت الصنبور هذا الرشاش هذا فتحته هو نويت الجنابة وغسلت لفتة واحدة أسكن توضأت غسل، لأنه غسل الجنابة في الوضوء كذلك صلي به. وإذا يعني غمصت نفسك في البحر بنية غسل الجنابة خلاص ولا لا؟ خلاص هو صلي. أيوه. يقول: فلماذا وإذا كان بدون نية الوضوء؟ لا، نية الجنابة يا أخي. لا، نية الوضوء الوضوء داخل الجنابة، شكو يكثر جنابة خلاص. ثم يقول: فإذا كان غسل الجنابة يقوم مقام الوضوء، فلماذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة؟ يا أخي الكريم، أنا ما أعرف، الإنسان عندما يأتي غسل الجنابة أولا تشريف لأعضاء الوضوء، يبدأ بها يغسلها هي الأولية تشريف لها، لأن هذه غسل الجنابة نفسها، هذه يعني أعضاء الوضوء بدينا بها. ليش؟ تشريف الله، لأن كريمة وشريفة عند الله. ويوم القيامة يأتي أصحاب الصلاة أصحاب الوضوء غر وحجلين، غر يعني وجوههم بيض منورة، والخلاخل وحجلين يعني يدهم ورجلهم كده، لأن أعضاء الوضوء نور. فتشريفا لهذه الأعضاء في غسل الجنابة نبدأ بها مفهوم؟ هاي. ثم يقول: سمعت في درس أحد العلماء أن من وجد نفسه محتلما ولم يدري كيف فلا يجب عليه الغسل، هل هذا صحيح؟ لا، لعلك ما فهمت عن الواعظ هذا، ربما هذا الواعظ يقول العلماء لو أنك تذكرت أنك احتلمت جامعت يعني في المنام، جامعت شفت في المنام أنك جامعت، لما استيقظت وجدت ما وجدت شيئا ما فيه بلال ولا شيء، يجب عليك الغسل؟ لا، إنما الماء من الماء، إذا شفت الماء سيتغسل، ولو لم تذكر الغسل ولو تذكر إيش الجناب. مثلا إنك لما استيقظ ما يعني لما استيقظ وجدت البلل في ثوبك، وإنت ما تذكرت إنك إيش يعني جامعت في نومك، ما تذكرت شيء، إنما فقط وجدت البلل، عليك الغسل ولا عليك الغسل؟ ربما الآخر الكريم ما فهم من هذا الواعظ، ها، ولذلك اشتبه عليه حال. ثم يقول سؤال: يوجد كثير من الناس يقولون على الله تعالى مكلف، هل يمكن النطق بهذا القول مكلف؟ نقول الله مكلف؟ لا، المكلف يعني ملزم ما فيه كلفة، المكلف مكلف، ولا نقول فلان مكلف، والإنسان مكلف معنى أي ملزم ما فيه كلفة، ملزم بأن تزاول أعمالا تتكلفها. وهل الله يتكلف؟ هل الله سبحانه وتعالى يصعب عليه شيء؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فأمره من الكافي والنون، ما يصعب عليه شيء، ما نقول مكلف. وثم المكلف يعني هذه قد تكون اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية، بمعنى ما ورد في الكتاب أو السنة أن يطلق على الله أطلقنا، وإلا فلا. نعم، باب الأخبار هذا جائز، هل منزه الله منزه عن العيوب؟ هل ورد في أوصاف الله في كتاب الله وفي سنة رسوله اسم منزه؟ لا، ما ورد، ولكن هذا إخبار بمعنى أن الله بريء من كل عيوب، من كل ما لا يليق به، هذا معنى منزه. فباب الأخبار كما يقول ابن القيم رحمه الله، باب الأخبار واسع، ولكن الصفات لها حدود. أيوة. كفيل كفيل يمكن كفيل معنى قائم يرعى ويحرسنا ويحفظنا ويرعانا هذا معنى صحيح إذا كان باب الأخبار جهد. ثم يقول الأخ في قصة لما شرعت في الصلاة في صلاة الظهر ووصلت إلى الركعة الثالثة تركت فيها سجدة واحدة نسيانا ثم قمت للركعة الأخيرة ثم تشهدت وسلمت. يعني ترك سجدة في الثالثة وقام وأتى بالرابعة والآن تشهد وسلم. يقول ماذا يترتب علي إذا تذكرت الآن؟ تلغي الثالثة لأن ما بقى تدارك، تلغي الثالثة وهذه الرابعة هي الثالثة وقم زيد الرابعة، قم زيد الرابعة ما عندك الرابعة لأن التدارك تدارك الثالثة فات بعقد الثالث بعقد الرابعة فات تدارك الثالثة. أيهنا أعلم. أيه. ثم يقول الأخ دخل رجل دخل إلى المسجد ووجد الإمام راكعا ودخل معه في الركوع، هذا كثير ما يسأل عنه هذا السؤال، فإذا سلم الإمام فماذا يفعل؟ فما يفعل هذا الرجل؟ هل يأتي بركعة أم لا؟ نقول ورد في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود بسند صحيح وأتى به يعني الشوكالي في الأوطار، بل أقول يعني المصنف ابن تيمية الجد ويعني هكذا المنتقى. هذا الحديث فيه من أدرك، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدركنا سجودا فلا يعدها شيئا، ومن أدرك الركوع، ومن أدرك الركوع شو الركوع؟ هو القوس، ومن أدرك الركوع فقد أدرك. أيوه. زادك الله حرصا ولا تعود يعني الركب، وهذا قلنا من راس المؤمن. ثم نعم ثم يقول الأخ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فأي جماعة من الجماعات التي هي على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن هذا الأمر قد زعزع مبدأنا وشككنا في ديننا، فعليك أن توضح لنا هذا، ما تتزعزع ولا تتحير، بل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ومن قال تحير فقد كذب رسول الله، يقول تركتكم على البيضاء، طريق الإسلام بيضاء واضحة تراها من خلال كتاب الله ومن خلال سنة رسول الله ومن خلال حفظ الله لها كذا لنا. أيوة. ولا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق. إذا الميزان لكي تعرف دون من سن جماعة جماعة، الميزان هو كتاب الله وسنة رسوله، اقرأ وادرس كتاب الله، وكتاب الله نزل ليدرس وليفهم وليعمل به وليلتزم به، والمذكرة التفسيرية ألا وهي سنة رسول الله أيضا واضحة بينا، اقرأها وادرسها وتعلم واعمل وخلاص وتعرف أعرف الحق تعرف أهله، أعرف الحق تعرف أهله، والرجال يعرفون بيش بالحق، لا أن الحق يعرف بالرجال اللي يكون فلان كيعمل الحق ليش لأن أعمل فلان يعملوا لا، فالحق يعرف بالرجال، فالرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا أعرف الحق تعرف أهله خلاص. ثم سؤال آخر إن شاء الله، يقول أنا شاب خطبت فتاة وقدر لي أن اختليت بها فقبلتها وضممتها إلي وخرج مني ماء وأنا بالثياب، بعد ذلك تبت وندمت على ما فعلت وعقدت عليها، ما حكم الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم جاء واحد في صحيح مسلم، جاء واحد وقال له يا رسول الله أنا لقيت امرأة ما من شيء فرستها فرسا، ما من شيء لا فعلتها فيها غير أني ما جمعتها، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له صليت معنا الظهر؟ قال نعم. والعصر؟ قال نعم. ثم قرأ قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات، هنا جاء تائبا، هذا جاء نادما، إن الحسنات ما دمت تبت، أما اللي باقي مسترسل وباقي إيه يعني مغمص ومسر لا لا نقول هذا لمن جاء تائبا بعد هذا. قال لو صليت، قال إن الحسنات يذهبن السيئات، يقول علماء المفسرين فيها نزل، في هذا نزل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم وفقنا جميعا لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.